لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صفتها اشتم تحلى بالمروءة تحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من غير حفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب تحلى وتا خود برازي نوا تحلى بالمروءة تحلى أيها الطالب العلم بالمروءة خود برازي نوا با مروءة تحلي بالمروءة وما يحمل إليها أوشكوا أو صفتا أو قصيا أو كردارا ك ببيت هوي خرازان نواب مروءة أو أن جامد مروءة شيا بشيء وتريت مروءة فرميت ابن عثيمين رحمه الله فقهاء رحمة إخوان لبيت لكتاب الشهادات بوا بيناسان كردوا قالوا هي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه تيانا مروءة بو كردوانا أو تريت كإنسان جامي بدا جواني بك ما يجمله ويزينه وخوب درقتن لو كردارانيك بيسي أكات كناشريني أكا أفرميت أما بناسيكي قشتية هموشتك هي فعل ما يجمله يعني الذي يجمله فتهمشك إنسان جوان بكا لا يخوكي وبرازين توا بوا أبي قصي باش به كردوي باش به معاملي باش بيت ككرنو فروشتنا تاوكو أو صفتي تدا درس بيه من رؤات أو كاتا خلق بچاكي باسيك الله مغا قصي خرابي كرداري خرابي خوي ناشرين بكا خلقش بخرابة باسيك جا فرميت خو جوان كدنو خو رازان نوا لهموش تيكا نكتن هالا عبادتا بيتشواني اويش أبيتا خلاف مروءة أفهم لو أنا من مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق أي كرم الأخلق بوابت ك أفهم إنسان ليبردني ببه لو شنانيك ليبردن بوي باشا ولو شنانيش كعزيمتي بيوستا أو بعزم بيت وتا خاوني برياري خوي بيت خاوني هلويسي خوي بيت هر جارو قصيق نكا هر جارو برياري كي نبي وهر جارو هلويسي كي نبي تسامح يعني مولدان لأبردن وعزيمتيش بمعنى حق خو ورقتنوا إسلام وتسامح وهروها عزيمة وسطة كلها مشكا إسلام وسطة وسطة لبين يهودية نصرانية هروكشون أهل السنة جماعة وسطا لبين أهل كفر وأهل بدع خرافة دي بردنك ك حقا كانت انا فوتي وعزيمتكيش كسرنك يا شباب استم كل فتمام ناونديبي افرمن منوكو خصاص طول السندنوا كسيك بما بستوا كسيك تربكوجي فرمي أوي باسا كده نو بني إسرائيل كأوان بوتشونيان جاوازا لما سليتو الله صنع ودا هندي كان بوتشونيان وايا كواجب بكشلتاوا هيش رغي نادري بكسوكاري كجراو بو يقل برياري عن هبو بل يبردن لي ببر أنا واجبه بكش دي فمع ويكا واباسا كليت أولا شريعتي توراته ويكا واباسا كليت واتا أخوان ليتا و الشريعتي إستي توراتي إستي أنا كواتا أما ماناي تشيه قيني ماناي تندو تيجي أجينت لا شريعة التوراة. هندي كتيران وتوانا عفو واجب له. يا كمال قتل واجب لك. واجب وأوجب. كمال دولا عفو. فقال هاتو كسيك بما بستوا يعني بعمدي بأنقصت كسيكي كشت واجبة لسرك سكاري كجراو عفو يمكن أفرما أوي كوا يما إخواني نوا لو كتباني كوا نقل كراوة أما نصك لإنجيل هبي أفرما أوما نبيني وأصلي للشريعة إنجيل هرق شريعة توراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس واتا كشتويتي يا كشتويتو نفس بنفس رام اسلام وسطه وسطه قال وايا اختيار اداه دس كسكاري كجراو اقل بريارين اوبو بكشكيان بكشتويتو او اكشتويتو حقي أوان هي حقي أوان هي رام كيبي كوشيت كاتيك حاكميكي مسلمان ببي شريعة إسلام جيب جيب كات أولا سبب كوشني همو حدود لإسلام تايبت من دي حاكمة نك مفتي، نك قاضي، نك عالمك. أنا هميان إيشان دياري كراو. أجر كسوكاري كجراويش بريارا لسر أوبو خوين وربقرن لحقي كجرا وكيانا أو حلال أبوين، حلال أبوين. وأجر برياري سيهميشان هبو ليبردني عن ببيت وهيش ورنا قرن أو إيش برياري خوين خوان أعزادن لودك كمان هذا بشير كواتا أو كاتا كأوسي حكمها بو واتا فراواني تداهايا أو كاتا خلق عقلك أو هلا بشيرت كبرجواندي قشتي تداهاي نك برجواندي تايبتي خوان اگر هاتو کسی که خراب هبو بر دوام ایشی کشتن بو کسی که شرانی و کسی که کشت دعای کسو کاری کجراو مالین پی خوش بو و تا اوان حال بجاد که بدن ایمانای کشینو خوین وارا گرین لحقیا حقیقه نکه پاره ورگرین پیویستی من با پاره هیا فرمی اوه حکمت نیه کسی که کسی که خرابه دعایی خاکی تره کشید ابلو که تا اوان سیری بر جواندی گشتی بکن بر جواندی گشتی اوه یکا بکشیده تاو و او کسی خرابه نمینه و آوانش اگر لبر خوا پسند با بر جواندی گشتی دست هلگرن ل پارا ورگتن او بیگو من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و علی آله و سلم هر کسیک واز ده حق خوی بیند لبر رزامندی خوا و اوش بر جواندی گشتی تیده ها به او زهنانا خواه یورو میربان پاداش اداتو خیر تلو که او دستیلی هاو گردو که واتا حکمت اوه که بو کشیدت اوه بویا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمتی خواه لبه پیش اویش امام مالک رحمتی خواه لبه فرمي أنا واجبة بياو كوش بكوش ريت أو بياو كوشي أوجب قتل القاتل غيلة حتى لو عفية أولياؤه كسكوا بدزية واخل كوشي هل ما ويوكي كوشي كي نازانت دواي کسی که تر باشی او کی کجا نازنید با نهانی و بدزی و خلق بکشید فرمی گرهاتو اما دعایی زان را کیه کسی که کشتو دعایی کسو کارکی او کسی کجرا و عفیان کرد فرمی واجبه هر بکشده با چونکی اما کسی که شرانیه خرابي لناو كومالغادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بردوام هولو تكوشاني بو خرابة دروس كدنا وفسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلوا من خلاف أو ينفوا من الأرض که خلقیان کشت بکشرنوا و خلقیان کشتو دوی او خلقکشان کرد بسی دارا کن رو اعدامیان کرد شانازی بو خەڵکوشتنەوە بکەن ئەوە ئەکوژرێنەوە وەکو خۆیان لێ ئەکرێ ئەکرێن بەدارەوەی کەەوە خەڵکی بیان بینێ بۆی خەڵکە خراپەکە لەوەوە دەرسوەرگێ ئەوان خراپە نەکرد. ئەگەر هاتوو دزییان کرد فەسادەکەیان بریتی بوو لە دزیکردن ئەو تو قەطع ئەیدیهم و ئەرجولهم من خلاف حکمی شەرعی برینی دەستی دزە. ئەگەر هاتوو دزی کرد ئەوە دەستی ڕاستی دوای دزی کرد کا فەرمێت ئەو تو قەطع ئەیدیهم و ئەرجولهم من خلاف دوای ئەوە قاچی چەپی جارێکی تر دەستی چەپ کدی بە چوارەم قاچی ڕاست ئەوە خلافەکە ئەوێ ئەو یونفە منە الأرض. ئەگەر هاتوو گوشتن و دزی و ئەو شتانە نەبوو کەسێک بوو بەرداوام ئاژاوای دروستە کرد ئەوە دوورەخرێتەوە لەو شوێنە دوورەخرێتە بۆ شوێنێکی تر. بەڵام کە چوو بۆ شوێنەکەتن لەوێش چی ئەکرێت چاودێری ئەکرێت زانرا لەوێش دەستی پێکردووە لەوێش بۆ شوێنێکی تر وی ئەوەنە نەمێنێتەوە هەتاوەکو پەیوەندی دروستکە لەگەڵ خەڵکە و دەستکە بەخراپەکرد. ئەوە بۆ دوورخستنەوەی خەڵکانێکی شەڕەنگێز و خراپەکار. داوای کە فرمین مەکارم الاخلاق و طلاقة الوجه. طلاقة الوجه بمعنى روكراوي و روخوشي. ئایا ئەمانە ئەوە گەێنێت کە ڕوود خۆش بێ بەرامبەر بە کەسانێکیش کە خراپەکارن کە خراپەی زۆریان هەیە یان بە گوێرەی حاڵەتەکەیە؟ ئەفەرمێت ئەوەیە کە ئینسان ڕووی خۆش بێ بەو ڕووخۆشیە بتانی لەگەڵ خەڵکە بە باشی بژی هەتاوەکو خەڵکیش لەگەڵ تووا باش بێت خەڵ ڕوو تێ بکات گەڕوت خۆش بێ خەڵک تۆی خۆش دەوێ. ئەو کاتە ئەتوانن ئەگەر کێشەیەکیان هەبوو کێشەکە ئەگەر نهێنی تایبەتی خۆشی بێ هەتوانە لات باسی بکە ڕاوێژی پێ بکە بۆی بتوانی ڕێگە چارەیەکی پێنیشان بدەیت یارمەتییەکی بدەیت. بەڵام ئەگەر بەردەوام ڕوود گرژ بێ و ناڕەحەتی توندوتیژیت پێوە دیار بێت کمن عوسەیمنە فەرمێت هوکەوە بەردەوام گاز بگرێ لە لێوی خوارەوەی ئەوە مانای چیە؟ مانای تووڕەبوونە. ئەگەر وا بێت کاتە خەڵ لێ ترسێ و کەس ناتوانێت قسەی لەگەڵا بکە کەواتە ئەسڵ ئەوەیە کە ڕووی خۆش بێ ئەسڵ. بەڵام ئەگەر هاتوو لە هەندێک کاتە وای پێویست کرد کە ڕووگرژی ببێ یان زبری ببێت ئەوەیان دروست بە گوێرەی پێویستی حەسەب الحال. بەڵێ پاشە نەفەرمێەوە ئیفشاء السەلام. ئیفشا یعنی نەشر بڵاوکردنەوەی سەلامکردن لە هەموو خەڵکی ئەوەی کەەوە شایستەی سەلام لێکردن بێ واتە ئەوەی کەەوە شەرعی ئیسلام خۆی گەورە میرەبان و پیغەمبەر صلی الله علیه و علی آله و سەلەم ڕێگەی دابێ ئێمە سەلامی لێ بکەین سەلامی لێ بکەیت مادام موسڵمانە ئەگەر تاوانیش ئەنجام بدە ئەگەر تاوانیش ئەنجام بدە ئەگەر بیزانیت زیناکات دزیەکات ڕیبا ئەخوات مەشروب ئەخواتەوە فاسقا مادام موسڵمانە دایرە ئیسلام نەچۆتە دەر ئەو تاوانانە ئەنجام بداوە مەعسیەتە سەر مەعسیەت سەلامی لێ ئەکرێت. دەبەرەوەی پیاغەمەری خوا sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem fermiye ki la yehillu li muslimin en yehcure ahahul muslim fevka thalath. Müslüman. Bir bağırman avaya göre Kur'an-ı Sünnet avay zina bika kafir niye. Avay diziye ka kafir niye. Avay riba akwa kafir niye. Avay meşrub akwa tava kafir niye. او دزیه که کافر نیه گناهی گوره که تی کافر ابیت به حلالی بزنه که تا لدائره اسلام ما و تو که به حلالی نزنه مسلمان که مسلمان بو لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث هتوانی تاثیر روش قصیل دابرید رو خوش نبیه لگلیه بلام لسيان زياتر درسنية لا يحل قوة الشيء يعني حرام لا يحل لمسلم أن يجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان تويسيانك أقن بيك فيعرض هذا ويعرض هذا وتبشك أنا يكتري رولي يكتري ورا جيرن لدويسيانك وحلالني قوة الشيء حرام بون وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كم خيترا كم شاكترا كم باشترا أوان كادس بيشخريكات سلامك على ويتر أخرجه البخاري ومسلم كما تقر هاتو لسانك إيمان دار كاريكينا شرعيا جامدا أقر تاوانك تاوانك قوربو ما ترسي أولي أكرا أو تاواني أو سرب كشبو هلوشانوي كومالغا أو كاتا هجر كردني ترك كردني واجبة أقر أو ترك كردنا سودي هبو فما يكون هجره واجبا أو كاتا إن نفعل هجره أقر سودي هبو اگر هاتو سودی نبو حجر کدنی سری کشا با شری زیادتر با خرابه زیادتر او درست نی حجر بکری لبرا حجر کدن عقوبه او عقوبه یا سودی هیا اگر سودی هبو بلی واجبه شری کم کاتو خرابه کم ببیتو او چاکه یا سودی هبو بلا مگر هاتو شری زیاد کرد به هجرکه او کاری که خراب افرمید بوی او علی من عثمین افرمید رحمتی خواهی بی بوی کس رد ما ندهتا و با قصه که کعب کری مالک رضای خواهی بی که دوا کود هیچ عذری کشی نبو بجاری غزوی تبوی کی نکرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و علیه و سلم أمري كربا الصحابة هجري كان كالسلام لناك كالسلام لدانا نشي كالسلام داني نكا بل هجري أنكت أمري في أغمري أنجيب جيكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالسلام لدانا نكت حتى الروجي كان بسر ديواري باخي أبو قتادة دا که آموزایتی بس دیوارکا اچه ده نو باقه که تکا تکده که ام آموزایی خوشویسترین کس بولای خوشویسترین کس لای کعب کری مالک ابو قتاده بو سلامی لی اکات ابو قتاده والامی سلامکی نداده جاره دوان سیان پاشان پی آلیت سیونت ادم بخوا آیتو ازانید انی احب الله و رسوله ازانی که من خواهم خوشه و پیغمبرم خوشه و صلی اللهم امن که مادام خواهم خوش بی و پیغمبرم خوش بی صلی الله علیه و رسولم چون تو هجر مکی جوابی ندهیم تیسوینش ادم بخواه احتجابی نداره. نوید باله نیشی و نخیر. قال الله ورسوله أعلم. حجابي نائلة ونبت. خواهي زانت. في غمر زان صاصم كتو خوش دايا خوش النبي. بولا من دائنا دايوا. لبروي جرالي أمري في غمري كت. صلى الله عليه وسلم. صحاب رزاي خواهي نبي. أمري في غمر لايان. صلى الله عليه وعلى الله وسلم. قوربو. أقر أمري لو قورتيشي في بكرنايا. وانا انكرت. رزاي خوان لبي توات الصحابه هجر ينكرت تبردوا كوتين دا خزوي تبوك شكي عذري نبو دو كعب كر مالك خوي بس اواكات ك تشوب لاي يا غمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم سلامي كردو لا يا غمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم على نازانم آیا لیوی جولان دو بولم دانوی سلام کم یا نه بام لگل و ایشا افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هر کعبی کری مالکی خوش شویست بای افرمی کات کعب نیجی بکرده آیا پیغمبر سیدیه که صلی اللہ علیہ وسلم أو هجر هو الرد بو كسانيك ألين هجر النية وروايتك أخرجه البخاري ومسلم آية أم هجرا أم تركدنا سودي هبو بلا سودي هبو كاريغري هبو بلا كاريغري هبو بشيوية كاريغريكا لنا أوانا يعني هستيان بيه كرت كعبي كري مالك ومراري كري الربيع وهلالي كري أمية أو سيانة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أو الزوية فراوانا لبرشاوي أوان تسكبوبو مدينة شن فراوان بي قصة سلامي لينك جوابي سلامي نداتو نشي بولاي بيشي بولاي والله من نداتو اتروا بهر شن فراوان بي وكو حسي كايبينيت كاروا بلام كاو وكو دل خوشي اوي تيانا بو كواتشيا تسكا تو هر شن خان وقت فراوان بي هر شن رازاوي دنيا تداها بي بلام اگر دلت خوش نبو دارو دیوار چی با تو اکا خوشی دنیایی چی سوده که هیه با تو کبرا خانوی هیه رازانوی توا سیاره هیه ماری زوری هیه لهمان کاتیشا ابینی تیا هیه خوی کشی کبات اگر او اسراحتی که لدلا هیه با ایمان دروسه بی اگر او نبی هوکاری دنیایی خوشی نده به انسان و اوان او زیویه لبرچاویان زور تسک بو حتی خویان و حتی نارحت من لخوشن کواهن لام دوائی و ظنو یعنی و ایقنو هم یقینی اوان هبو هیچ پنایک نیه که اوان بیگر نبر تالو نارحت یرزگاران بیت الا توبة كردنو قرانو بلا إخوة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هش بنايك نيا هش يعني أنك أوان رويت يبكان هتاوك لو نار حتي رزقارا ببيت مع عقوبة إخوائية لبريب يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى السلام أوي كردوها بتشي بوحي هش يقينا هبوك هجر يقنيه هي شين يقنيه لو عقوبة إخوايا رزقالا بك إلا إليه إلا بقرانه ولا إخوة كهش توبة أنكت وآرامي أنكت دواي أوا خوي قورو مهربان توبة إليه قبول كرت كهتك عريقري هبوك او ما بس ابن عثيمين لو دايا رحمتي خاله كافلميت اجر هاتو هجرك السودي هبو سودي هبو بلا هيب كواتي افشاء السلام او لمرؤته عام بوهمو مسلمانك الا كسيق نبي مسلمانك باشكرا من جاهر بمعصيه فأشكرا تاوان أنجام ده أجر مصلحة لوابو هجر بكري هجر أكري حتى شاك بي أو أبو سلام كده غير مسلمان درسنا سلام إليك كواتوا إفشاء السلام أو كوال إسلام ريقمان بيا بدري سلام إليك بريتيا لها مو مسلمانا ما دام دائري اسلام ما بيتو اگر با اشكرات اواني انجام دا زاني من سلامي لينا كين بخويا اشيتوا لو مي خوي اكاد لو تاوانا توبة اكاد يا با اشكران ناي كاد كواتا شرير كما بيتوا او كاتا سلامي ليك اگر زانيت با اشكرات اوان انجام دا سلامي لنا كي تاوان زياتر اكاد ليبكا بو تأليفي دلي بو شر زياتر درسنا بي اما بو غيري مسلمان واتا جولكا وقاور وهر كسيكيش وكو اوان بيباور بيت لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام هو بيغمر فرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواد اسبيش خري مكان السلام كذن لا جولك وقاور لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام أخرجه مسلم كواتا أو نهي وتحرام نسأل إنسان مسلمان تبيشا سلام بك لك لا جولك وقاور غير أوان لوان بيستربو او هالسلام اللي انا كنيم كهرباري بخوانه بي لو بيستريك باوري بهيش كتابي كي اسماني نبي لو ان بيستريك باوري بهيش في اغمري نبي هل نبينا وعليه الصلاة والسلام او لو ان بيستريك باوري بروجي دعائي نبي لو ان بيستريك اگر هاتو اوان سلامي كلا ايما اوان دست پیش خریان کرد با لفظ سلام امج با لفظ سلام الله من ادینه و خواهی گوه رفمه چی و اذا حییتم بی تحییت فحیو بی احسن منها او ردوها هر کات یک سلام تان لیکرا ایوا باشتر لو والله من سلامه که بنا باشرك شونا أولي السلام عليك تبلي وعليك السلام ورحمة الله زياتر السلام عليك ورحمة الله تبلي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أو ردوها السلام عليك وعليك السلام هو تنهى الرد أحسني تيانب أحسن ويك أو تشنيك لفظ كيف كارنا زيال لوا لشرع هاتبت ايميش زيادة كالي سوتي النساء ايتي هشتاوشش اگر جولك ايك يان قاوريك وتي السلام عليكم لاما كي اشكراك يمنى وعليكم السلام بصراحة فحيوا بأحسن منها او ردوها باش لو يارات اويك يا غمر اخوا صلى الله عليه وسلم كفرميتي يا ابن وعليكم او كاتا جولك السام عليك يعني انا السام عليكم سام يعني الموت مردنت انا سر بويا فرمضان وعليكم كل حسي عبد الله كري إمام عمر رضي الله عليه به كفر يهود كهتجيش نبيان السلام عليك يعني السلام عليكم فإذا سلموا فقولوا وعليكم فقرهاتوا أوان سلام كان السام بو يعني الموت يوبذن وعليكم أو كات أما قبل السلام لا ما كاش كراب كات تجبذوا عليك السلام غيري أوى تي مرحبا بلا مرحبا شو لفظك بكار إن غيري السلام توشوا بكار بين الأولام دانوا بتعبتي قرهاتوا لو كسل شينك أبي مسلمانك على شينايا مسؤوليك هيا أجر أو سلامي ليبكا بلفظك غير سلامي جبي أجر أم الله نداتوا فيتني بودرسكا يعني أجر أم شو لاي أو سلامي لينك بهل لفظك أو لو أنا بيبل السلام بينا خوش بي بامري مرحبا قبوري بي أجر نيكا كشد رزكات بيكت هو شرعي وأجر مسلمان بو تو بلفظ سلامك بيك با تاوانش انجام بدا با تاوانش انجام بدا تو بلفظ السلام دو اگر هاتو بو دركوت او اگر بلي السلام عليك بينا خوشا جواب نادتوا لفظي كتر بكار بينا مرحبا لبيت باش شكر او شانيك واوتي بويك وا او پیوندی که هیله بینه اگر کمیش بی بمینه تو تا با دی که و اما لای او کارمندی که و لو شونه ایشا که ایجا پرسراو بسراو که و تا تناوی که دروس نیه سلامی لیقی لا تبدأو الیهود ولا النصارى بسلام اگر لوان پیستر بو او با همان شیوا سلامی لنا کرد فرما آیا استثنائی تر هیا لو خطابی هم لگل یکاین کما دام لگل یکاین ببردوامی و دلش ما لگل یکا پاکا هیچ ناراحتی گنیا پیویز بوناکا که گشین به یکتری سلام بکین مهم اولی ناو دل آیا او کافیه آیا شیوا عبید ابن عثيمين فرمى رحمة إخوائي لبي أو كوا استثنائي كي تربك أبو شيء استثنائي كي باطلة فرمى طلبة يعني أوان إخوانا لهمو خلقي لبيشترن كأبي سلام كان ليكتري با بيكوا بن با لقل يكي شاب صحابة رزاي إخوان لبي كاتك أروشن بالرقادة اگر درخت بکو تا تا بینیان دوائی لو دو درختکو که اگیشن با یکتری چنه معوک کما سلام نکن لیکتری افشو السلام بینکو که اتا قطابی علمیش ابی چی بکا ابی اقتداو بکا با پیغمر اقتداو بکا با صحابه رضای خواهیان لیبت استثنائی تیره فرمید هندی لخلکی که مخالفة بكالة منهجة بلان موافق بلا هدفة دا منهجة مخالفة بكا ولو كاتا نصيحت يكيت نصيحت بو مكسيك اماش قاري خير يكيت افرمت شناهاكو مالهايا ابن عثيمين رحمتي خوالي باسي ولاتي خوانكا لولات إخوانا بأشكرها حزبنية هي للسعودية لما كان مدينة شبا أشكرها حزبنية كو أشكرها حزبك به بلام زمرها كومل كومل ما هو كو أشكرها بنا كو أشكرها شونا هابتو نسراوين هابنية بلام با نهاني وجير بجيري شيعيتيايا إخواني تيايا علماني تيايا أو أنا هالنبي وفنزم راهي ناغن أحزاب هركو مالو نسبتي بولاي خلقانك بيشجلوانيتر أفرمينك هل بسلام وبلكو سلام بوايا بهر حال سلامني لو خرابتر قصوتنا بيكتري اگر هاتو تشكيان هبه أفرمي تشيه كان برامر بيكتري بيون لكتري يكوش كتشكيان هبه يكتري يكوش نوكوشو نشونا كاني ترك ديوان لابر اوي كا لناو دلا كيشا دروس بو برامبر به اکتری رقو کینه درست بو دو اول قناقی که ترا دیتا سر زبان به زبان ایلیت دیتا سر دست به دست اینوسیت و هر وقت اندام مکانی لشی گوشکی بکار دینه با گوگرتن لو خلاپانه و هر وقت بقاچی اروابا و شنانه چه بوی لوه چی تیاب که غیبتی یک تیری بکن جنیو با یک تیری بدن و درکوت نوال یک تیری کاتی که زور افرمی اکو جلید لزور لدانشن جورا و جورا کن بخصوتن با یک تیری بلام نهمان کدیشا هدفکه یک بید که چیه ما بس بی خزمت کدینی اسلامه همشي ما بس اوياك عبادات انجام بده و هركسي لوانيش باكانا بوخوياك كا اخلاصي هي ما بس رزامن دي خوايه وشن قوتني في غمر صلى الله عليه وسلم همي على قران وسنه شاف الماء لوانا او دروس بو هي وشفمت هي لوانا كباش كدا لاهلي بدع بدعاكات مخالفه سنتكات هيش قصيل سناك هيش قصيل سناك وكو انيكا ادعاي شن كوتني منهج السلفك آماده یا بنوسینی به بخسکدنی به بطعن لدانی لبرای سلفی خوی بلام اوی که اهلی بدعا و بصراحت بدعا اکات صراحت بدعا اکا ام لگلی باشا پیوندی هیا لگلی دانی شد پیوکو رسم گرن و هروها لگلیشا پی خوشا سردانی اکان سردانی اکان دعوتی آنکا دعوتی اکان بلان بو براکی که لسر منهجی سلفا سرکی او بو شیونی لگلی او نفاق سیاسی و تحصو کوتی او تعاملی او سیاسی این تعامل نفاق اکات خوي با شون كوتوي منهج سلافة زانيت ولا همان كاشا هج قصية ناكا لسر أو بدعة شيانا بلان بوي قصة با براكي خوي بليت ويكا لسر منهج سلافية وامش كإدعاء منهج سلافية تكا بلان بربو زباني لإيش كردنايا قصي بي بليت تعني لي بدا لسر ابنوسيت غيبتي بكا و اتهامي كابوي كحسودي في ابات او انا بداخوا كافهم الدرده او محنته وافنا هسمع بيك دوا انا وهندي لو كومالا دا هيا كبو خوانا دنا باو شيكي دياري كراو منهجي دياري كراو لو دا كا يكتري قمرا بكري او محنته فهمي وين اوانا واجب السلامه اللي بكري بو لبل دائري اسلام نشو ندار اقل دائري اسلام شو ندار يعني بون بكافر بون بمرتد درس السلامه اللي بكي نخير لدائري اسلام نشو ندار سلامي لي نكيت شری کم به تو. اگر شری کم بود درست سلامی دیانکی. لذا اسلام نشود در. اگر سلامی دیانکی شری زیاد بی، درسته نخیر درست نی. سلام کدن و سلام نکدن، هجر کدن و هجر نکدن، به سری مصلحتی شرعی بکری. چنه خدمتی اسلامی دیاره. شکابو مصلحتی شرعی تماشاکی. چون کبرای بو مفنی بو مصلحتی عام، کبرای شرانه که بو کجیت، باشیه که، با کسی کاری پیشیان بپاره بی. وی او خلاف نمینه تو. و فهمی واجبه نصیحتش بکه لبینی یکتیه. هر کسی لوا چهال شر رخنه یکیه یا چنار شرعیک ابینه لبراکی خویا به حالی ازانیت به چه بولای پی بله بله من گلیم لطو های امشد حالی من به حالی تی اگم با قناعت به اکتری بکن آیا حالی یا حالی نیه آیا ام حالی که او به حال ازانیت یا فعلا حالی و با توبه بکات و که خوان حالی توبه بکات عنادی نکات وی که حالا کان چاق بکری تو و دل کان نزیک به تو لیک. بلام دل دشبیک بن پناب خوا. افرم من اجل خلاف فی المنهج مع الاتحاد فی الهدف. خلاف لمنهجه. یعنی خلافی که بچوکه به لمنهجه بلام هدف کیک بید. لمن کدیش لدایری اسلام نشود در. سلام لینا کدینی شر زیاد بکات او ابن عثیمین فرمی رحمتی خواهی لبی فهذا غلط عظیم او غلطی که زور گوری برو خیسی مسلمانان نیل دوری او دا که خلیفه یا نبی خلافتی اسلامی تو خلیفه یه شکان چار سر بکا و بریاری اوی تر هموشک و تایی پیبینی اشتیوانات و درست نیه با هیچ مسلمانی کهش باشون که تویشی زور به خوی به خلیفه بزانی اگر نایی ابن خلیفه یا خوی او نواب خوی دمرو من خلیفم یا او قبله من امیرم ایترواب زانی او امیر المؤمنین امیری او خلقی خویتی امیری جماعتا که خویتی نک امیری همو مسلمانان بی وتحمل الناس تحمل الناس واتا آرام بقي برامر بخلقي تحمل بقي خلق صد بيالي خلق بهتان بوكا تحملك يقدابك ان بيا غمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحملك يا نيكت تحملك كيفيش اوترا ساحل بيش اوترا شید و هر وها تحملی خالقی کرد که خالق بکرده و آزاری نده. یا خی اگرین و عباقی رای کشن شنی ملیا لای ملیا شنی عباقی دیاره که برای یارمتیم ده پارم بری پیستیم با ماله لو ماله کلاته تحملی کردی انا کردی تحملی کرد پیغام صلی الله علیه و دعایی با یکی لصحابه فرمی یارمتیم دو زدخنه گستری کرد مادام با مال تیره مالی بری و تحمل ناس ما بسی بی اوی سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمدك اشهد و لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك